خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرعوب فقال أطيعوني ما كنت بين أظهركم وعليكم بكتاب الله وعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات وقال الألباني حديث صحيح عن عابس بن ربيعة أنه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث بجملتها كلها تدل على وجوب الالتزام بالسنة يعني سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام والمحافظة عليها وتجنب البدع والخرافات المنافية للدين، وأنه ليس هناك سنة بدعة حسنة يأتي بها بعض الناس من تلقاء نفسه يرى أنه مجتهد ويدعو الناس إليها ويقول هذه بدعة حسنة إن لم تكن سنة، ويعرف أنها ليست سنة، ولكن السنة ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو الخلفاء الراشدين كما سمعنا بالحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي الخلفاء المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ يعني احرصوا عليها أشد الحرص وإياكم التهاون بها والتساهل بشأنها، فإن الاقتصاد بالسنة يعني كون الإنسان يعمل بقدر استطاعته بدون تكلف خير من الاجتهاد بالبدعة وهو أنه يعمل أعمالا كثيرة تطبيقا لهذه البدعة ظنا منه أنه على بر وهو على ضلال، فإن الاجتهاد بالبدعة زيادة في الضلال، فما دام أنها بدعة فهي ضلالة لا تزيد صاحبها من الله إلا بعدا، ولو ظن أنه مجتهد، فكونك تحافظ على السنة وتأتي بما تستطيع منها خير لك من أن تهتم بما يسمى البدعة الحسنة وتجتهد فيها وتظن أنك على حق وعلى صواب وأنت على ضلال، فلا بدعة حسنة، البدع كلها ضلالة وكل ضلالة في النار. والعرباض بن سارية رضي الله عنه ساق لنا حديثا عظيم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم وذكرهم حتى أنها اشتدت عليهم هذه الموعظة وبلغت منهم مبلغها خافت منها قلوبهم وذرفت منها عيونهم حتى أحسوا أنها موعظة من يودعهم، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع يعني كأنك حاس بأن أجلك قريب وأنك ستتركنا فأوعظنا فذكرنا أو أوصنا، فقال أوصيكم بالسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله وهو التزام الأوامر واجتناب النواهي، امتثال ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. واتقوا الله. يقول الله عز وجل: اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا اتقيت الله ما استطعت فقد اتقيت الله حق تقاته بالنسبة لك. إذا كنت اجتهدت بالتزام الأوامر واجتناب النواهي واجتهدت من الأعمال ما تطيق فهذا الواجب عليك. قال: وعليكم بالسمع والطاعة، يعني لولاة الأمر، لأنه أكد ذلك بقوله: وإن تأمر عليكم عبد. ما دام أنه ولاه الله أمركم فإياكم والخروج عليه، لأن الخروج على الأئمة بلاء ومصيبة وفتنة لا يعلم مداها إلا الله. وقد حذر صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة من القيام ضد ولاة الأمر، وحث على السمع والطاعة مهما كان ما دام أنه مسلم. قال: ما لم يأمروك بمعصية، فإن أمروك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذا أمروك. أما هم ما داموا يقيمون الصلاة أيضا فليس لك حق أن تكون ضدهم، لأنه ذكر عليه الصلاة والسلام ما سيكون من الفتن. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما داموا يقيمون الصلاة. إذن عليكم بالسمع والطاعة، فإن من أطاع، يقول عليه الصلاة والسلام: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ليس الخروج على الأئمة بالأمر الهين. يقول بعض العلماء: ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان، ولو سلطان جائر، لأن جوره وظلمه سيكون على فئة أفراد في بعض الأشياء، لكن الليلة الواحدة تعصف بالناس وليس لهم حد، لا يدرك مدى فسادها وما ينجم عنها من سفك دماء، انتهاك أعراض، نهب الموال، ليس لها حد. ولذلك حث على السمع والطاعة والالتزام بالسنة. وعليكم بسنتي التزموها، وسنة الخلفاء المهديين الراشدين المهديين بعد مهديين، لأنهم يوفقون للصواب، يهدون إلى الصواب. ثم أيضا أنه بين فضل هذا الكتاب القرآن، وأنه سبب كالحبل، بل قال في حديث آخر: حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، فمن تمسك به نجا، ومن حكم به عدل، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، ومن تركه من جبار قصمه الله. هذا القرآن إذا تمسكنا به فيه سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة. إذا تمسكنا به، عملنا به، أدينا الفرائض، أدينا فرائضه وأحللنا حلاله وحرمنا حرامه ووقفنا عند حدوده، هذا التمسك به. ليس التمسك به أننا نقرأه في بعض الأحيان أو في المآتم وفي المناسبات. الالتزام به، التحاكم إليه، والعمل بما فيه، نحل الحلال الذي أحله الله ونحرم الحرام الذي حرمه الله، ونقف عند الحدود التي حدها الله، كما قال عز وجل: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إذا ذكر أحكاما بين أنها حدود الله تقف عندها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. هذا بالكتاب. وحد حدودا فلا تعتدوها، قف عندها. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، لا ترتكب الحرام وتعرف أنه حرام. إذا اشتبه عليك اسأل، لا تقربه حتى تسأل. إذن هذا من أسباب، ومن أعظم أسباب الالتزام بالسنة. إذا ما تمسكنا بالقرآن تمسكنا بالسنة. أما من قال أنه سيعمل بالقرآن دون السنة فهذا ليس بمسلم. فلا فرق بين الكتاب والسنة. القرآن كلام الله وحكم الله ووحيه إلى نبيه، والسنة هي وحي من الله وإلهام منه لنبيه عليه الصلاة والسلام. فالسنة تبين القرآن وتدل عليه وتفصل المجمل فيه. فنبينا عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحيه. السنة تبين القرآن، فيه أحكام تأتينا مجملة، فمن أين عرفنا تفصيلها؟ من السنة. فما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. لما قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل فصل لنا كم صلاة الظهر وكم صلاة العصر إلى آخره؟ لا. كيف عرفنا ذلك؟ من السنة، بالفعل والقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. السنة تبين القرآن. لما قال: آتوا الزكاة، هل بين أنصباءها وكل ما يلزم لها؟ لا. إذن عرفنا ذلك من السنة، بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا جميع الأحكام تأتي مجملة وتفصل لنا بالسنة، والسنة هي من عند الله، إلا أنها من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يلهمه الله. أوتيت القرآن ومثله معه، مثله السنة. فما دام العبد يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد عبده ورسوله، شهادة حق مستقرة في قلبه نابعة من قلبه، ويعمل بهذا القرآن ويلتزم السنة فهو إن شاء الله لا خير. فاجتهد أيها المؤمن بالتزام السنة، وإياك والمضللات ممن يحسنها مما يحسنها بعض الناس ويدعي أن فيها خير. الخير، كل الخير بالكتاب والسنة. لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها واضحة لا يزيغ عنها إلا هالك. من هلك بالضلال والبدع وانجرف مع الخرافات وأهلها هو الهالك، ولو زعم أنه مسلم. النجاة، كل النجاة والسعادة، كل السعادة بالكتاب والسنة. عمر رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر من أجل يزيح الشبهات، وحتى لا يقال إنه يعظم حجر، قال رضي الله عنه معلنا: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن سنة تقبيل الحجر، سنة تعبد طاعة لله ومتابعة للمصطفى عليه الصلاة والسلام، سنة ليس من باب التبرك كما يزعم بعض الجهلة. إذا قبل الحجر ومسحه صار يمسح على صدره وعلى صدر أولاده إذا كان معها أحد منهم، أو يأخذ فوطة يمسح فيها ومنديله من أجل يذهب يتبرك به. هذه خرافات، ذي من أين جاءتنا هذا؟ من الذي فعل هذا؟ لا يصلح أو آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهو الالتزام، الالتزام بالكتاب والسنة. والقدوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام أصحابه رضي الله عنهم، الذي قال فيهم: خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين ورثوا الكتاب والسنة، حضروا التنزيل وشاهدوا التأويل وطبقوه ونقلوه لنا، سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فهمها فبلغها كما سمعها. ما في نجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا بالسنة، بل بدع ما نفعت أحد أبدا. الاقتصاد بالسنة يعني كونك تعمل ولو لم تجهد نفسك خير من أن تجهد نفسك بالبدعة. البدعة ضلال، والسنة هدى. وإذا عرض لك أمر وسمعت أن بعض الناس يدعو إليها ويعمل به واشكل عليك، اسأل أهل العلم، لا تقدم على شيء تشك فيه حتى تسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تستحي ولا تجامل، لا تساوم على دينك ولا تداهن أحد مهما كانت مرتبته، إذا كان مبتدع. يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. لسنا بحاجة إلى أحد يأتينا بشيء ترغيب أو ترهيب. لما قيل لبعضهم: كيف تكذب على الرسول؟ قال: أنا كذبت للرسول ما كذبت عليه، يعني يزعم أنه يرغب بسنته. الرسول ما ترك علينا، ما ترك شيء قاصر يعني نقص حتى تكمله أنت، يعني تبي تكمل الدين يزعم أن محمد صلى الله عليه وسلم مات ما كمل الدين. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. ما مات عليه الصلاة والسلام وفيه شيء يحتاج إلى بيان إلا بينه، كما أخبر بذلك أصحابه رضي الله عنه. ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، يعني مبالغة بالبيان التام. ولذلك لما خطب في حجة الوداع قال: إن الله سائلكم عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت. فرفع أصبعه إلى السماء وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ونحن نشهد أنه بلغ عليه الصلاة والسلام. ما ترك خيرا يوصلنا إلى الجنة ويرضي ربنا إلا بينه لنا وحثنا عليه، ولا شرا يسخط الله أو يدخلنا النار إلا بينه وحذرنا منه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده. ليس هناك شيء غامض أو مجهول أو عليه شبهة أبدا. كونك أنت ما تفهم، اسأل أهل العلم الذي يفهمون، اسأل أهل العلم الذي كما أرشدك الله. كوني أنا وأنت قصر تفاضل عن فهم نص وما يراد به، ما في عيب علينا، ما أدركنا أن الأفهام ليست واحدة. نرجع إلى أهل العلم، نسألهم وكتبهم، نرجع لهم. الأموات منهم بينوا لنا وفصلوا وشرحوا، والأحياء أيضا يبينون ذلك زيادة. أبدا. فالسنة سنة والبدعة بدعة. السنة يجب اتباعها وهي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأقوال والأفعال. إما أنه قال: افعل كذا، أو اترك كذا، لا تفعل كذا، أو رأى إنسان يفعل شيء وأقره عليه، أو فعل شيء هو وقال: افعلوا كما رأيتموني أفعل، صلوا كما رأيتموني أصلي، من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين غفرت ذنوبه، غفر لهم ما تقدم من ذنب. خذوا عني مناسككم، ما في شيء غامض أبدا. فليستحي الذين ينتحلون أشياء وينسبونها للدين والدين بريء منها وغني عنها أبدا. طاف معاوية وابن عباس رضي الله عنهم كلهم صحابة، ومن المعلوم أننا نطوف نقبل الحجر الأسود أو نمسحه اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، والركن اليماني نمسحه ولا نقبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه ولم يقبله. الأركان الثانية ما مسحها ولا قبلها، إذن نحن ما نفعل هذا. أراد معاوية رضي الله عنه أن يمسح الركنين الشاميين، قال ابن عباس لا، قال كله ليس في البيت مهجور، قال نعم ولكن لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، قال صدقت. ما عاند ولا قال لك مذهبك ولي مذهبي، أنا أرى ما لا ترى، خلاص البيت كله مبارك ونمسحه. عرف أن الحق باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، لو كان في مسحها فضل أو فضيلة فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أنت أحرص من الرسول على الفضيلة. إذن هؤلاء الذين يمسحون الأبواب والبلاط والجدران والأعمدة ماذا يقال لهم؟ على سنة أو على بدعة؟ على خرافات. من الذي شرع لك تمسح هذه الأشياء وتقبلها وتبكي عندها؟ الواجب أن الإنسان إذا كان مسلم صحيح يلتزم بالسنة، فالسنة هي القدوة والسنة هي الطريقة، يعني سنتي يعني طريقتي. خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني سنته أقوالا وأفعال. هذا لمن أراد النجاة وأراد السعادة وأراد الجنة، هو أن يلتزم بالكتاب والسنة تطبيقا واعتقادا وقولا وعملا، ما يحيد عنها، ما يأتي باستحسانات ولا يأخذ من أحد يقول هذا حسن وهذا طيب وهذا ما في شيء والشضر إذا فعلنا كذا، لا، ما دام أنه ليس من السنة لا خير فيه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فما فعلوه يجب أن نفعله، وما تركوه يجب أن نتركه. نسمع هناك أشياء تفعل مثل تعظيم بعض الليالي من ليلة المولد أو ليلة واحد من رجب أو ليلة 27 رجب أو ليلة 15 من شعبان، فهذه الأمور عبادة، والعبادة ما ينبغي أن ننسبها إلى الله ورسوله ونقوم بها إلا بدليل. إذا كان عندك دليل صحيح من كتاب والسنة على العين والرأس، نحن نريد هذا. أما قيل وقيل أو الشيخ فلاني سمى نفسه أو سموه أتباع شيخ، فلا، إذا كان مخالف الكتاب والسنة مردودة عليه مهما كان، وإن سمي شيخ. هناك ظلال مارقين ويسمون مشايخ عند أصحابه، يسمونه شيخ، مثل التيجانية والقديانية وأمثاله، وهم مارقين من الدين ويسمونهم أتباعهم المشايخ. فعلى كل حال لا نجاة ولا فلاح إلا بالكتاب والسنة، وكما قلنا الشيء اللي ما تفهمه اسأل عنه، اسأل أهل العلم، لا تسأل أي واحد قد يكون من الضالين المضلين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إما أنهم ما عندهم علم أصلا ويرشدون ويأمرون الناس ينهون على جهل، وإما أنهم عندهم علم لكن عملوا على حسب أهوائهم، فهذا هو الضلال. إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام إلا وضحه، إنما علينا نحن السؤال والقراءة في الكتب، كتب السنة، والتطبيق، ولا تنجو إلا بذلك، يعني باتباع السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عروة بن عبد الله بن قشير أنه قال: حدثني معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإنه لمطلق الإزرار، فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه رضي الله عنه قط في شتاء ولا صيف إلا مطلق الإزرار. رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وقال ابن ماجة: إلا مطلقة أزرارهما. وقال الألباني: حديث صحيح. وعن مجاهد أنه قال: كنا مع ابن عمر رضي الله عنه في سفر، فمر بمكان فحاد عنه فسئل: لما فعلت ذلك؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت. رواه أحمد والبزار بإسناد جيد. وقال الألباني: حديث صحيح. قوله حاد بالحاد والدال المهملتين، أي تنحى عنه وأخذ يمينا أو شمالا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتها ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. رواه البزار بإسناد لا بأس به. وقال الألباني: حديث حسن. عن أنس بن سيرين أنه قال: كنت مع ابن عمر رحمه الله بعرفات، فلما كان حين راح رحت معه حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر، ثم وقف وأنا وأصحاب لي حتى أفاض الإمام فأفضنا معه حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمين، فأناخ وأنخنا ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي، فقال غلامه الذي يمسك راحلته: إنه ليس يريد الصلاة، ولكنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته فهو يحب أن يقضي حاجته. رواه أحمد ورواته محتج به في الصحيح. قال الحافظ رحمه الله: والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في اتباعهم له واقتفائهم سنته كثيرة جدا، والله الموفق لا رب غيره. السنة التي فيها طاعة لله ومرضاة له وتعظيما له، هذا الذي يجب علينا أن نتمسك بها. أما الأشياء العادية التي ما فيها تقوى ولا فيها برضات ولا فيها قربة إلى الله، فهذه أمور عادية. عمر رضي الله عنه مع شدة تمسكه كان يزجر عن مثل هذه الأمور، كون يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قالت تحت هذه الشجرة وأنا أقيل تحتها، أو أنه جلس في هذا المكان أنا أجلس فيه، هذا ما يترتب عليه لا فضل ولا فضيلة ولا سنة، جلس في هذا المكان ما يدل على فضله، ولكن هذا اجتهاد، واجتهاد يخص صاحبه. ما دام منه ما يترتب عليه مرضات، ما في عبادة، ما في قربة، ما في شيء يرضي الله فعله أو تركه، فهذه ليست هي المقصود في التزام السنة، لكن هذه يذكرونها عن بعض المجتهدين والمتشددين بالتزام ما كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله. لكن عمر رضي الله عنه يقول إنه ما هلك من كان قبلكم من لا باتباع الآثار، يعني التي ليس فيها، لا يترتب عليها أحكام قربة مرضاة لله وعبادة، كالجلوس تحت الشجرة، أو أنه تبول بهذا المكان أو توضأ فيه، هذا ما يدل على فضله ولا يدل أنه يشرع أن أفعل مثله. الأوامر والنواهي والأفعال التي طبقها عبادة وقربة لله، هذا الذي ينبغي لنا أن نبحث عنها ونقتدي به عليه الصلاة والسلام. كونه صعد على الصفا ورفع يديه ودعا وذكر الله، كونه لما رام الجمرات الأولى والثانية أبعد قليلا ثم استقبل القبلة ودعا الله كثير، هذا نعم عبادة. لما جاء رمى الجمرة الكبرى ذهب ولم يقف ولم يدعو، خذا نفعل مثله، فلو كان فيه قربه وفي فضل فعله عليه الصلاة والسلام. وهكذا كونه رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام رافعا ثوبه أو قد أطلق زرار ثوبه، هذا ما يترتب عليه لا سنة ولا بدعة، هذه أمور عادية. ولكن كون إنسان فعل مجتهد هذا لنفسه، لكنه ما دام ما يترتب عليه لا فضل ولا فضيلة، فإنما ليس هذا هو المقصود باتباع السنة. اتباع السنة كما قلنا هو ما كان فيه عبادة لله، طاعة، مرضاة لله، مثل كونه إذا دخل البيت يبدأ بالسواك، لأن السواك من سنة المرسلين، إذا قام من النوم بدأ بالسواك، لما حضرته الوفاة آخر ما فعل السواك، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أو عند كل وضوء، هذا سنة فعله وقوله في جميع الأوقات استعماله، هكذا كونه إذا جلس يتأدب عند الطعام ما أكل طعامه وهو متكئ احتراما للنعمة، يبدأ ببسم الله، يأكل مما يليه ويأمر بذلك، يحمد الله إذا انتهى، وهكذا الشرب، إذا شرب أدار الإناء عن يمينه، أعطى من كان عن يمينه، هذه السنن التي فيها مرضات لله. كونه يبدأ باليمين إذا لبس ويخلع باليسار سنة، لأنه التيامن في الأفعال الطيبة سنة، يدخل المسجد باليمين يخرج باليسار، يدخل بيت الخلاء باليسار يخرج باليمين سنة. أما كونه تبول في هذا المكان أو جلس في هذا المكان أو توضأ في هذا المكان، ما يترتب عليه شيء، ما يترتب عليه لا سنة ولا بدعة، إن فعلها الإنسان لا ينكر عليه وإن تركها لا ينكر عليه، إلا أنه إذا اعتقد أنها سنة يجب اتباعها نقول لا، ما دام أنه ليست من السنن التي فيها قربة لله. ولذلك عمر رضي الله عنه ينهى عن هذه الأمور ويقول ما أهلك من كان من قبلكم إلا هذه الأشياء، اتباع آثار أنبياءهم في الأشياء التي ليس فيها قربة لله، أمور عادية. هذه منهي عنه، يعني في الأصل أمور عادية إن فعلها الإنسان أو تركها كله واحد، لكن إذا زعم الناس سنة نقول لا عاد قف. إذا قال فك الزرار دائم سنة نقول لا، كونه يتبول في هذا المكان نقول سنة نقول لا، وهكذا السنن التي فيها قربة لله هذه هي السنة التي ينبغي لنا أن نفعلها ونطبقها. وأما الأمور العادية هذه إن فعلها الإنسان لنفسه ما ننكر عليه، إلا إن قال سنة وقال ينبغي فعله نقول لا قف. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنتبع الباطل فنضل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. اللهم صل. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: هل الأكل على الأرض من السنة؟ هل نثاب على ذلك أم هي من الأمور العادية؟ هذه من الأمور العادية، إن كان ترى أنه من التواضع إذا جئت من باب التواضع لأنك تخشى أن يكون في جلوسك على كراسي ونحو ذلك قد يكون فيها نوع من التعاظم بالنفس، فمن هنا نقول نعم، كونك تجلس على الأرض من باب التواضع أفضل. وأما إذا كان الأمر سياني كله سواء، أو ربما أنه يكون أريح لبعض الناس